بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله عز وجل عن مواعدته موسى 30 ليلة. ذكر غير واحد من المفسرين من السلف أنها شهر ذي القعدة، وأنه صامها موسى وقام ليلها. ولما كان في 30 استاك بلحى شجرة فأمره الله أن يكمل 10. هذا ليس عندنا به حديث صحيح، ولكن الفصل بين 30 والعشر التي ذكرت مجموعة في موضع آخر في قوله عز وجل ووعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتهم عجلا. فهذه المواعدة كانت تأهيلا من الله سبحانه وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم قبيل أن يؤتى التوراة. الله سبحانه وتعالى يهيئ أنبياءه وأولياءه بعبادته للمنازل العظيمة والمهمات الجسيمة. فكما حبب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الخلاء والتخلي والتعبد بدار حراء، يتحنث والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد في مكان بعيد وحده يذكر الله عز وجل ويعظمه ويثني عليه ويعبده. موسى صلى الله عليه وسلم قضى 40 ليلة يصوم نهارها ويقوم ليلها، لا شك أنه في حاجة إلى ذلك بعد صراع طويل ومرير مع فرعون وجنده. ولا شك أن معالجة مثل هذه الحروب والصراعات يحدث منها انشغال بهذه الأحداث عن الذكر والعبادة على الوجه الأكمل، وهي عبادة بلا شك. المجاهدة في سبيل الله من أعظم أنواع العبادات، لكن حاجة الإنسان إلى أن يخلو بنفسه مع ذكر الله سبحانه وتعالى و مع عبادته من صلاة وصيام وقيام وتسبيح وتهليل وتكبير حاجة ضرورية لا يمكن أن يغني عنها شيء آخر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعند مواجهة الأعداء لابد من الذكر، حاجة العالم والداعية والموجه والمدرس أشد من حاجة النبي إلى ذلك، إلى خلوة وإلى تأهيل. تأمل في أمر مريم عليها السلام، قال الله عز وجل على لسان ملائكته: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قبل أن تخبر بالمنزلة العظيمة التي أعدها الله لها والمحنة التي تمتحن بها من المجيء بالمسيح عليه السلام، أن تكون أما لأحد أولي العزم من الرسل. ولا شك أنها ابتليت في ذلك، فكان لابد من تأهيل من القنوت للرب وأكثر من ذكره والركوع مع الراكعين. فهذه المهام الجسام تكوين المجتمع على أسس الإسلام، القيام بواجب إبلاغ الحق للخلق تفصيلا بعد الإجمال ليست مهمة سهلة، تحتاج إلى تأهيل قلبي إيماني ليتمكن من تحمل أذى الناس وتحمل انحرافتهم. فهيأ الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم بهذه 30 ثم 10، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. يعني المؤمنون يقضون ليالي عشرا في رمضان في قراءة القرآن وصلاة القيام والصيام، فيجدون أن هذه الأيام والليالي أفضل لياليهم، ويكونون بعد الاعتكاف في حال آخر غير ما قبله. فكيف إذا كان هذا من نبي مكلم رسول كريم الله موسى صلى الله عليه وسلم، وكيف إذا كانت المدة 40 ليلة من العبادة؟ بلا شك يحصل تغيير شامل في قلب الإنسان، يحصل تغيير هائل يؤدي إلى تحمل وكف الأذى، ويؤدي إلى قدرة على توجيه الناس، ويؤدي إلى صبر في تنفيذ الأحكام التفصيلية، خصوصا أن بعضها كان فيه آثار وأغلال وثقل. ومع ذلك فالنجاة كل النجاة والصدق في التمسك بعبادة الله سبحانه وتعالى. بعدها سأل موسى صلى الله عليه وسلم من شوقه إلى الله عز وجل أن يراه، لكن الفائدة من هذا أنه ينبغي للواحد منا أن تكون له كل حين، خصوصا بعد فترات المنازعات والاختلافات وما يترتب عليها من يعني انشغال، لابد له من فترة يقضيها في ذكر الله، وفترة يقضيها في العبادة وفي الصيام وفي الصلاة وأنواع العبادات المختلفة، الأذكار، حتى يستطيع استمرار المسيرة، وهي تجعله في أحسن الأحوال في قلبه، مشتاقا إلى الله، راغبا فيما عنده، راجيا فضله، مريدا له، مخلصا له. لا تتحقق هذه العبادات القلبية مع انشغال الجوارح، والله أعلم، إلا يعني شيئا يسيرا يظل أثره، يعني العبادة أثناء فترة الانشغال يعني لا يظل أثرها قويا، ولكن لابد من مدة يقضيها ليصلح من شأنه. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. الظاهر من مجموع الآيات أن المواعدة كانت للجميع، ولكن أحب موسى أن ينال رضا ربه أولا بسرعة، فتعجل عن قومه ليذهب للقاء الله سبحانه وتعالى قبلهم، كما دلت عليه الآيات: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فموسى صلى الله عليه وسلم بادر بالذهاب إلى الله، وبعد أن عاد عاد بسبعين رجل منهم للقاء الله. اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، أن يذهبوا إلى هذا المكان، وليس أنهم سمعوا كلام الرب عز وجل كموسى وإلا صاروا مكلمين أيضا، وإنما ذهبوا اعتذارا عن قومهم في عبادة العجل، أو ليكلفوا بالالتزام بالتوراة بقوة. الله أعلم. لا، لانهيار الجبل ده لما كان سيدنا موسى وحده، ولكن خلال فترة غيبة موسى صلى الله عليه وسلم 40 ليلة كان لابد من قيادة لبني إسرائيل، وهذه قضية عظيمة الأهمية، أعني لابد من استخلاف للقائد لأحد بعده للمحافظة على وحدة الكيان والمجتمع والطائفة المؤمنة. وهذه القضية قضية العمل الجماعي في الحقيقة، والتي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيدها عندما كان يستخلف على المدينة في كل غزوة يغزوها، فقال لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لما استخلفه في غزوة تبوك، ليحافظ على كيان الدولة المسلمة والطائفة المؤمنة. وكانت وصايا موسى صلى الله عليه وسلم لأخيه هارون غاية في الأهمية لكل سائر إلى الله عز وجل: اخلفني في قومي ليكون آمرا ناهيا معلما ناصحا، وأصلح الأمر بالإصلاح، وهي قاعدة كلية، الأمر بالإصلاح وهو إقامة دين الله عز وجل. ما بلغ الإنسان من الدين فقام به هو من الإصلاح. وهذه الآية وغيرها من ضمن أدلة مراعاة المصالح عموما. قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد. قال: والله لا يحب المفسدين. والإصلاح هو العمل بتوحيد الله عز وجل في المقام الأول، لا صلاح بغير التوحيد، ولا صلاح مع وجود الشرك. ولذا كان الأمر من موسى صلى الله عليه وسلم لهارون: وأصلح. ولم يقل لهارون: ولا تفسد، إذ هارون نبي معصوم، ولكن قال: ولا تتبع سبيل المفسدين، فنهاه عن التشبه بالمفسدين والعمل بسيرتهم. وهذا هو الخطر العظيم، عندما يتولى أهل الإسلام مسؤولية الطائفة والدولة والمجتمع، فلا بد أن يحذروا على أنفسهم من أن يعملوا مثل عمل المفسدين، وإن كان عملهم ليس بالضرورة كعمل المفسدين، يعني أنهم لا يقال لهم لا تفسدوا، أنهم يفعلون الفساد، ولكنهم يتبعون نفس الأساليب، نفس ما يفعله سنة المفسدين في الأرض من الأثرة والاستبداد وقطع المشاورة وغير ذلك من سبيل المفسدين. أخطر ذلك بلا شك، الشرك بالله وعبادة غيره وترك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأعظم الفساد فساد الاعتقاد. ولذلك الذين يعتبرون أهل البدع أسوة لهم هم من المتبعين لسبيل المفسدين. ذلك خطر كبير أن نجعل أسوتنا وقدوتنا ومن نتشبه بهم المفسدون في الأرض بالكفر والشرك، نعوذ بالله من ذلك. فوصاه موسى صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا وذهب للقاء ربه في غاية الشوق والحب بعد عبادة 40 ليلة تمت كلها بفضل الله عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ازداد شوقا. إذا كان الواحد منا يسمع كلام الله بالواسطة، يقرأه قراءة أو يسمعه من تال لم يسمعه من الله مباشرة، فيجد قلبه يصفو ويعالج من الأمراض ويرحم، يجد فيه الرحمة. ونزلنا القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالله سبحانه وتعالى جعل في كلامه شفاء لقلوب العباد، فكيف بمن سمع من الله كلامه بلا واسطة؟ لم يملك موسى صلى الله عليه وسلم نفسه من الشوق الحب العظيم حتى طلب ما لا يقدر عليه في هذه النشأة الأولى، وهو النظر إلى وجه الله. قال ربي أرني أنظر إليك. وتأمل الأدب البالغ أنه نسب الرؤية الإراءة إلى الله عز وجل. ربي أرني، وهذا دليل على إمكان هذا الأمر عقلا، وأنه ليس بنقص ينزه الرب عز وجل عنه. هذه الآية الكريمة تدل على رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة من حيث استعملها أهل البدع من المعتزلة ومن وافقهم في إنكار الرؤية. لماذا؟ لأن المانع من الرؤية لم يكن أن هذا نقص في حق الله، ولو كان كذلك لما طلبه موسى صلى الله عليه وسلم. وموسى قد كلمه الله قبل ذلك، كريم الله ورسوله المعصوم، ومع ذلك يطلب نقصا في حق الله، يطلب وهو نقص. هي قضية الرؤية دخلت في الأسماء والصفات من جهة إمكانية أن الله يرى في الآخرة، لأن هذا الذين نفاه أهل البدع إنما بنوه على عدم اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة. قالوا أن ذلك يلزم منه الحد، ويلزم منه اتصال الأشعة، ويلزم منه كذا وكذا، وهذا مستحيل في حق الله، والله ينزه عن ذلك فلا يرى. كلام باطل قطعا. لن تراني هذه للنفي المستقبل لا للتأبيد. يصلح ذلك لمدة، زي ما مثلنا المرة اللي فاتت قالوا له ايه اتفضل كله، هو زعلان منه قال والله ما واكل، والله لن اكل. يعني ايه هذا الطعام او هذا اليوم او عندكم؟ والتقييد ده امر معلوم، وقد قال الله ولن يتمنوه ابدا، انت في الذنب ابد من ابد، المقصود به الى الدنيا، ابد الدنيا. ولن يتمنوه الموت، لانهم تمنوا الموت في الايه في الاخره، ولا دوي مالك ليقضي علينا ربك. فلن تستعمل النفي المستقبل مطلقا، النفي في المستقبل ولو مقيدا. الغرض المقصود أن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يريه، وهذا في قدرة الله أن يحفظ الإنسان حتى يتمكن من أن يرى الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن المانع من الرؤية في الدنيا كما دل عليه اندكاك الجبل هو ضعف الكيان الإنساني عن تحمل مثل هذه اللحظة حتى ينشأ نشأة أخرى يوم القيامة نشأة لا موت فيها، فعند ذلك يحتمل أن يرى الله سبحانه وتعالى دون لوازم إحاطة العين به، اتصال الأشعة، الرؤية في جهة، مع أن الرؤية تكون في جهة فوق، من جهة فوق، فالله فوق العالم فوق الخلق جميعا، لذلك يرونه من فوقهم كما يخافون ربهم من فوقهم، يرونه من فوقهم دون اللوازم التي يلزم أهل البدع بها مما لم ينزل الله به سلطانه. الغرض المقصود أن طلب موسى صلى الله عليه وسلم ربي أرني أنظر إليك بنوع من الدلال على الله عز وجل لمنزلته العظيمة، وشوقا إليه وحبا عظيما له، وظنا منه أنه يحتمل ذلك في هذه الدار. الله الذي يري العباد ما شاء، وهذا في قدرته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يمكنه من ذلك ويريهم نفسه سبحانه وتعالى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أراد أن يبين الله عز وجل له أن خلقة الإنسان الضعيفة التي أصغر من الجبل الذي لا يستطيع نقله والذي لا يستطيع تفتيته وليس عنده من الأدوات مثل ما في هذا الجبل من القوة، بنية الإنسان ليس فيها قوة هذا الجبل، هو يبذل مجهدا هائلا لتفتيت جزء منه، فانظر أن هذا الجبل يندك اندكاكا تاما إذا تجلى له الرب سبحانه وتعالى أدنى تجل، فعند ذلك يدرك المؤمن أن بنيته لا تحتمل ذلك في هذه الدار. ذلك موسى صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني حدث ما حدث للجبل وجعله الله عز وجل ذكى، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بعد أن أفاق من صعقته من هول ما رأى الجبل يندك، ولا شك أنه كان أمرا عظيما ساخ في الأرض، حصل له رعب وخوف من الله سبحانه وتعالى حتى زال هذا الجبل من الوجود، كان جبلا فاندك وصار في باطن الأرض. فلما تجلى قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وفي قدرة الله أن يجعل الجبل مستقرا. ولذا قال العلماء أن الآية تدل على إمكانية رؤية الله عقلا، والأحاديث دلت على أنها تحصل لهم يوم القيامة وفي الجنة كما أرون. قال عز وجل فلما تجلى ربه للجبل، دليل آخر على رؤية المؤمنين ربهم، لأن تجلي الرب للجبل الذي هو جماد لا يعقل وحفظه سبحانه وتعالى، يعني قادر عز وجل على أن يحفظه، فدل ذلك على أنه قادر أن يحفظ المؤمنين حتى يروا ربهم سبحانه وتعالى. الجبل اندك إذا حين تجلى له الرب، فإذا تجلى للجماد وقادر أن يستقر مكانه عز وجل، لكنه أراد أن يري موسى كمالا قوته وقدرته سبحانه وتعالى، فلذلك نقول هذا دليل على أن رؤية المؤمن ربهم جائزة، والآية تدل على إمكانها، وإذا تواترت بها الأحاديث لا بد من القول بها، إن استقرار الجبل ممكن عقلا. ربنا أراد أن يري موسى قدرته في على ما هو أقوى منه، فلا يسأل ذلك مرة ثانية، لأجل ذلك اندك الجبل، ولو أراد الله أن يبقيه لأبقاه. لا عقلا دي ما بيتقالش لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن المقصود بها هل هذا مما تحيله العقول، هو جائز في الدنيا أيضا ولكن جائز عقلا ولكن لم يأتي به الخبر، ودل الخبر على نفيه، وبالتالي قلنا لم يرى أحد ربه عز وجل بعينيه إلى أن تنتهي الدنيا، ويوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل، على خلاف سائر في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والذي نص الدارمي عليه أن إجماع الصحابة على أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه. الرؤية بالقلب أن يخلق الله الرؤية في القلب كما يرى في المنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فلو أثبتت يعني في غير المنام فهي خلق للرؤية في القلب وليست رؤية بالعين، لكنها أشبه شيء بها رؤية المنام. والظاهر والصحيح وإن شئت تقول الصواب أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعني رؤية القلب، رؤية القلب رؤية حقيقية لله عز وجل مثل ما يرى في المنام خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس حديث صحيح، خر موسى صائقا من هول ما رأى وأفاق بعد ذلك، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قيل تبت إليك من طلب الرؤية في هذه الدنيا وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد حتى يموت أو إلا مات، والظاهر أنها أعم من ذلك، تسبيح للرب، لأن موسى أدرك من عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلم من قوته وقدرته ما لم يكن يعلمه قبل ذلك، فكأنه في الحال الجديد كان في حال دونه بكثير. ولننظر إلى الترقي الذي كان يعني موسى صلى الله عليه وسلم يحصل له من شبابه وقد آتاه الله حكما وعلما، لما كلمه أول مرة عد ما وصل إليه، عد ما كان فيه بالنسبة لما وصل إليه ضلالة، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني وصل إلى حال عظيم جدا كانت المقارنة معه، كما قال الله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فأوى وجدك ضالا فهدى، قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني ده الوحي يعني يرفع، إذا كان ده في من يتعلم بواسطة يرتفع بالعلم بالنسبة إلى الجهل ارتفاعا هائلا، لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكيف بمن يتعلم من شديد القوة وكيف بمن يسمع كلام الرب مباشرة. فبالحال الجديد التكليم الجديد ازداد موسى يعني علما بالله سبحانه وتعالى وبقدرته وعظمته ووحدانيته ما جعله يستغفر الله ويتوب إليه من الحال التي كان عليها، وهي حال عظيمة فيها قبل ذلك سمع الكلام من الله، قام بالرسالة، جاهد في الله أعظم الجهاد، أهلك الله عز وجل فرعون وجنده بدعوته، أراه الله المعجزات، عبد الله 40 ليلة، يعني أحوال عجيبة. ولما وصل إلى حال أكمل قال إيه تبت إليك، سبحانك تبت إليك، يعني المعرفة بالله سبحانه وتعالى يعني فعلا ليس لها سقف، وكل حال يصل إلى الإنسان يعني يكون يعني ما دون ما قبله بالنسبة له جهلا و يعني ضلالا وغفلة. ولذلك صح أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، وهو أعلم الخلق بالله، ولكن كلما ارتقى كلما يعني كان الحال الأول دونه، قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكنه كان موحدا لم يشرك بالله قط، وكان يتعبد الليالي ذوات العدد، وهيئ بهذه العبادة لله عز وجل لنيل القرآن العظيم. سبحان الله. ففعلا القرب من الله عز وجل لا ينتهي ولا يتوقف، يوم القيامة لا يزال أهل الجنة يزدادون قربا من الله إلى ما لا نهاية، لأن قدرة الله لا تتناهى وعظمته لا تتناهى، ويعني لذلك يزدادون كل يوم علما، يعني كل مدة في الجنة يزدادون قربا وعلما بالله وحبا له، ولا يتوقف ذلك إلى النهاية إلى الأبد. وكل حال يصلون يسبحون الله ينزهونه، كما أن الملائكة إذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة منهم سجود منذ خلقهم الله ليوم القيامة يقولون: ما عبدناك حق العباد. لأنه كلما علم الإنسان أكثر كلما ازداد معرفة بحق الله أكثر. قال سبحانك: تنزيه لله عن كل نقص، تبت إليك من كل الذنوب، من الحال الناقص التي كنت عليها. وليس أنه أذنب ذنبا معينا في هذا المقام، ولكن بالنسبة إلى ما وصل إليه كان لا خطيئة وذنب، وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك وقدرتك ووحدانيتك وتنزهك عن كل نقص وأنواع الكمال كلها آمن بها إيمانا أتم وأكمل. فالإيمان يزيد وينقص، أول المؤمنين من أمته، وبالنسبة إلى يعني ما كان عليه كان مؤمنا فازداد إيمانا، والله أعلم. كان بعد ذلك شفاء من الله عز وجل لما يمكن أن يكون قد وقع من الوحشة من لن تراني، عدم إجابة الطلب، وإنما يذوب الإنسان حبا وشوقا إذا شهد منن الله عليه، طلب شيئا لم يكن مؤهلا له ولا أحد من الخلق فمنع. فحتى لا تحصل الوحشة ويظل الأنس ذكره الله بمنته عليه، فقال: والاصطفاء. والاصطفاء هو أعظم شهود، الاصطفاء أعظم ما يأخذ بالقلب إلى الله، شهود النعمة. وهذا متكرر كثير جدا في القرآن: الحب ينبت على حفاث شهود منن، تشهد المنة، والمنة الحقيقية هي المنة بالدين، والاصطفاء به، اصطفاه الله بالدين بالكتاب: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. عشان إيه؟ عشان تعبد ربنا، عشان توصل لتحمل المحنة العظيمة اللي هي في الحقيقة منحة عظيمة، هي أن تحمل بعيسى بلا زوج، هي آية من آيات الله، وهي استحقت المنزلة بتحملها لهذه المحنة. طيب المنن على الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، وألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تهيئة ذكر المنن حتى يتحمل المسؤولية الأكثر، فإنما العسر يسر. فكان ذكر الاصطفاء: إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. شهود النعم هي الادفع إلى الشكر، لأنه الإنسان لو حس أن ربنا ما أعطاهوش اللي هو كان يتمناه ممكن يحس بإيه؟ بانكسارة شديدة ممكن تؤدي إلى وحشة. لكن الشوق في هذا المقام هو أعظم وأفضل، وعبودية أحب إلى الله، وحب الله سبحانه وتعالى أحب إلى الله أن توجد في قلب المؤمن مع حصول الانكسار عموما. الانكسار قد وقعت بالصعق وعدم إجابة الطلب، ولكن شهود المنن الأخرى يجعل العبد متهيئا لشكرها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس. شهود الاجتباء والاصطفاء وعامة ذلك بكلام الله. عامة يعني بكلام الله، يعني أعظم اجتباء أنه يأتيه كلام الله. طب احنا لينا نصيب من الحكاية؟ لينا نصيب من القرآن العظيم اللي بين إيدينا ده، لينا نصيب فيه صحيح بواسطة، بس هو كلام ربنا في النهاية، هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به هو سبحانه وتعالى وقدام إيدينا يمكننا أن ننال منه بالليل والنهار. وكتاب عظيم، يعني إذا كان التهيئة العظيمة جدا دي كلها لسيدنا موسى لينال إيه؟ التوراة مكتوبة في الألواح. أفاق وأجد التوراة إيه؟ مكتوبة في الألواح. إن وسمع كلام الله عز وجل الآخر وجد التوراة مكتوبة التي فيها كلام الله وقرأها. طب إحنا عندنا الكتاب المسطور في رق منشور، يعني كتاب يكتب في ورق وينشر في الإيه؟ في الآفاق في العالم. فكتاب ربنا ميسر أيسر من كل كتاب آخر، ميسر للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فإحنا لنا نصيب عظيم جدا عن كل الأمم بهذا الكتاب العظيم القرآن العظيم اللي هو أشرف شيء يعني نالته الأمة الإسلامية، وهو محور الارتكاز في الشرائع في الأخلاق في العقائد أولا، في نظام الحكم، في نظام الجماعة عموما، في كل ما يحتاج إليه. والسنة توضح وتبينه، وهي منه في الحقيقة: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تبا للجاحدين والمنكرين فضل المعرضين عنه إلى زبالة الأفكار وحثالة الأفهام. نعوذ بالله من الكفر والنفاق. اللهم أتمم نعمك علينا بالكتاب العظيم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. القرآن أكمل الكتب وأعظم الكتب وأشمل الكتب، وهو محفوظ حرفا حرفا، حفظه الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.